قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وآله المستكملين الشرفى. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس العاشر من دروس العقيدة من كتاب فتح الرب الغني على أصول السنة للإمام الحميدي. قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: وأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها: من لم يتشهد ولم يصل ولم يصم، لأنه لا يؤخر من هذا شيء عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. وأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد. متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه، كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى، وإن مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحج عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه، كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. معنى قوله رحمه الله تعالى: وأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها: من لم يتشهد ولم يصل ولم يصم، أي هذه الثلاث لا تسقط عن أحد إلا بعذر، بخلاف الزكاة والحج فلا يجب على المسلم إلا إذا توفرت شروطهما. ومعنى قوله: لأنه لا يؤخر من هذا شيء عن وقته، أي لا يجوز تأخير الصلاة والصيام عن أوقاتهما الواجبة. ومعنى قوله: ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته، أي من ترك الصلاة والصوم عامدا فلا يجزئه قضاؤهما بعد وقتهما. والصحيح أن من ترك الصلاة والصوم تكاسلا وتهاونا ثم أداهما في وقتيهما أجزآه، وإن كان آثما بتأخيرهما عن وقتيهما. ومعنى قوله: وأما الزكاة فمتى أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس، أي لا تسقط الزكاة بتأخيرها، فمتى أخرجها أجزأت، إلا أنه إذا أخرها عن وقتها عمدا أثم، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ومعنى قوله: وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، أي لا يجب الحج إلا بخمسة شروط، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. ونص الإمام الحميدي رحمه الله على السبيل وهو الاستطاعة، لأن الله سبحانه وتعالى نص عليه فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومعنى قوله: ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد، متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه، أي لا يجب الحج على الفور على من أمكنه، فمتى أداه أجزأه ولم يأثم لتأخيره. ومعنى قوله: كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى، أي من أخر إخراج الزكاة عن وقتها أثم، لأنها حق يتعلق بالفقراء والمساكين بخلاف الحج، فإنه حق يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فمتى أداه أجزأه. ومعنى قوله وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، أي من فرط في الحج وهو قادر عليه ثم مات فإنه يندم ويتحسر على تفريطه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجع إلى الدنيا ليحج، كما قال سبحانه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومعنى قوله ويجب لأهله أن يحج عن، أي إن أمكنه الحج ولم يحج حتى مات وجب على أهله أن يحج عنه. ومعنى قوله ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عن، أي نرجو من الله ونطمع أن يتقبل عنه هذا الحج. ومعنى قوله كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته، أي إذا كان عليه دين في حياته فلم يؤده حتى مات سقط عنه، وكذلك إذا لم يحج حال حياته وهو قادر مستطيع فحج عنه بعد موته سقط عنه. لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. فقال اقض الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء. سؤال درس: ما معنى قول الإمام الحميدي رحمه الله تعالى وأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.